مما ذكره العلم أيضا بيع الدين بالدين. أصير أنا أطلبك مثلا مسلفك 1000 ريال، جيت قلت يا أخي سددني 1000 ريال، قلت والله ما عندي. جيتك بكرة، طيب يا أخي سددني 1000 ريال، أنت قلت لي بسددك آخر الشهر، نحن الآن خلصنا الشهر وبدأنا في الشهر الثاني، أعطني 1000 ريال يا أخي اللي أنا أطلبك. قلت والله يا أخي ما عندي، والله ما عندي ما أسددك، أنا عندي مزرعتي الآن والألف كلها راحت في البذور وفي العمال. قلت لك طيب بعني بهذه 1000 ريال، أنت مزرعتك إيش؟ قلت مزرعتي مثلا رمان. قلت لك بعني بهذه 1000 ريال مثلا 50 كرتون رمان، سلمنيها بعد 8 أشهر، يطلع الكرتون بكم؟ ب1000 ريال 50 كرتون رمان، يطلع الكرتون بكم؟ 20. طيب طبعا هو أنا لما أخذت في الأخير لن أبيعه ب20، أبيعه ربما ب50، لكنه نزل لي لأني دفعت القيمة مبكر، فهذا جائز بشرط أن تكون صفة السلعة منضبطة، صفة السلعة منضبطة، فهذا جائز. أو قلت له مثلا 1000 ريال تعطيني بها مثلا جوالين بعد شهر أو بعد سنة، أو مضبوط الجوال صفته مضبوطة، بشرط أن تنضبط صفة السلعة.